أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل. عليك توكلت ورب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل عليك توكل عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جئتكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم لقد جئتكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم I'm فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو لا ربك هو يتم تدخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية وأنت حل بهذا البلد لا أقسم بذل البلد وأنت حل بذل البلد ووالد وما ولد قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد لقد خلق الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يروا أخذ أه وتواصوا بالصبر وتواصوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم.